هذه الشيلة من كلمات الشاعر المعروف التويتي حمود يهديها على زوجته أم حمزة أداء فريد العلي. يا بارق اللاحات اشواقه للبعد ما عاد لي طاقه فروي ضمان نفسه مشتاقه وش اللي صوبه خلاني الحب والشوق عذبني ونار الاشواق تحرقني يا ليت والزين يرحمني ويزيل همي واحزاني يا فارق اللاحات اشواقه للبعد ما عاد لي طاقه في رويض ما نفسه مشتاقه وش اللي عنده خلاني وانا حبيبي لطيف الروح اموت في وجه الممنوح وان جيت عنده وانا مجروح بنظرة العين دواني يا ضب يسبق على الجمهور مبهور في طلتك مبهور وفي عيونك انا مسحور ذي وسطها سحر رباني غلاك في القلب يا عمري يا نبض خفاه في صدري وانت داخل دمي تجري تحتل قلبي وشرياني حبك هو الامر الناهي وحسنك النادر الباهي وانت بكل شي زاهي وبسمتك تبعث اشجاني يا بدري يضحك ويتبسم حلاك قد سمي قلبي سام والقلب لجلك حلف واقسام ما يتركك يوم وحداني ملكتني يوم انا ملكك لب الدلال ابتسم واضحك فالنور قد شاع في وجهك وحل في بين العياني غصن القنا جانبك غنى وجانبك للعمر معنى يا خلي يرتاح وتهنى فالعيش في جنتك هاني كن القمر ما انتصف شعبان اطلالتك تسحر الاكوان وكلمتك تسر الوجدان بالله عليك رده وجداني لانك القلب والمهجه وحب ما يختلف نهجه دورت من بلا حاجه ولا حدا غيرك أغراني هي اللولو والخاتم الماسي ملكت قلبي وإحساسي وصرت لي مثل أنفاسي وحبك الصادق أحياني كيف أوصفك وأنت النادر وبسمتك تجبر الخاطر يغلى من العين والنظر اسمع من الشوق مجاني جتني طيوف الدني نفحة سامك واحلم وانا دوم قدامك واصحى وشوف كيف اضح شاني فسألك يا الله يا ربي تحفظ حبيبي فهو قلبي وهو سلايا وهو طبي وفيه روحي وريحاني.